ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافك كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح. صحيح. تسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أذكر أين كنا من الأبواب. تحرك الوسط والوضوح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تفريق الغسل والوضوء، يعني هل هو جائز أم لا؟ كأن يغسل الإنسان عند وضوئه بعض الأعضاء ويؤخر البعض فيغسله بعد زمن يسير، أو يغسل بعض الأعضاء التي فرضها المسح، التي فرضها الغسل، ويؤخر بعض الأعضاء التي فرضها المسح، كما فعل عبد الله بن عمر أنه توضأ وكان على رجليه خفان، فأخر مسح الخفين بعد شيء من الزمن، برهة يسيرة من الزمن. ففي هذا تفريق. في حديث ميمونة الذي هو في الاغتسال معنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءه للصلاة في أول الاغتسال ثم أخر غسل رجليه، في شيء من التفريق. لكن لو رأينا ولاحظنا تأملنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل رجليه ولم تجف الأعضاء المغسولة من قبل، الحرج هنا إذا أخر بعض الأعضاء وجف البعض الذي سبق غسله، وهذه عند العلماء يسمى بالموالاة، المتابعة في غسل الأعضاء، سواء غسل الأعضاء عند الوضوء أو غسل الأعضاء عند الاغتسال. من العلماء من قال بشرطية الموالاة والمتابعة، وفريق آخر قال باستحباب المتابعة والموالاة في غسل الأعضاء. وعليك السلام ورحمة الله. والفريق الثالث قال بالتفصيل وجوب الموالاة إلا لعذر كانقطاع الماء أو نحو هذا، فربما وأنت تتوضأ يحبس عنك الماء وينفض، فتنتظر قليلا ما فيأتي الماء، فمثل هذا لا بأس به إذا كان عن عذر. هنا يعني الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى جواز تفريق الغسل وتفريق الوضوء، واستند إلى فعل عبد الله بن عمر، ومع الإمام البخاري جماعة، لكن لا يفعل هذا الإنسان إلا لو الصواب والأصل أن العبادة تفعل متتابعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام في الأعم الأغلب فرق إلا في مسألة وفي باب واحد وهو الاغتسال. هذا في حديث ما يقول، أما في حديث عائشة أنه توضأ وضوءا كاملا ثم أفاض الماء على رأسه ثم على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر في الاغتسال. يقول باب تفريق الغسل، أي هل هو جائز أم لا، والوضوء. طبعا إحنا ليس معنا في التفريق إلا في باب الغسل تأخير غسل الرجلين في مكان آخر. الإمام البخاري قاس على هذا الوضوء إذا كان منفردا عن اغتساله، قال ويذكر عن ابن عمر وهو أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل أحد المكثرين أنه غسل قدميه رب الله رب الله عبد الرحمن عبد الله بن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه فتح الواو. على أوصل هذا الإمام البيهقي في المعارفة له أن ابن عمر توضأ في السوق ثم أخر مسح المسح الخفين، أخرهما حتى جاءت جنازة فمسح على خفيه وصلى الجنازة. والإمام البخاري رحمه الله ذكره بالصغر التمريض، والعلماء يقولون الأصل في هذا الصغة التضعيف، وكان الإمام البخاري يذهب إلى تضعيفه، ولكن اعتبره من ناحية النظر من ناحية الطب الصحيح، ولذا استند إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وسيذكر الحديث المرفوع. قال حدثنا محمد بن محبوب وهو البناني البصري ثقة، قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي البصري ثقة أيضا، وفي حديثي عن أعمش مقال ورواه هنا عن الأعمش. ولكن تعلمون أن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول وإلا الأحرف اليسيرة، ولعل الإمام البخاري رحمه الله له في هذا مقصد وغرض. قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد والغطفان الأشجعي ثقة وكان يرسل كثيرا، عن كريب وهو مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس وهو أبو عبد الله أبو العباس عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال قالت ميمونة وهي خالته وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، أي قبل إدخالهما في الإناء، وهذا من سنن الاغتسال. ثم أفرغ بيمينه على شماله ليه؟ للاستنجاء وغسل الفرج مما لوثه، فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض، فرضنا أن الأرض سيراميك أو بلاط أملس أو رخام أو ما إلى ذلك، فيستعمل ما يقوم مقام التراب من صابون أو أشنان أو نحوها، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، لأن دلك الرجل في السيراميك لا يغني شيئا أملس. قال ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، يعني توضأ وضوءه للصلاة، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده. طيب الآن الحديث ده فيه اختصار، ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه، هذا إيش؟ بعد الوضوء، بعد الوضوء، ويعني أفاض على رأسه الماء ثم أفرغ على جسده الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم تنحى من مقامه فغسل قدمي. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. قال: باب من أفرغ بيميني على شمالي في الغسل. أي هذا باب فيه بيان من أفرغ الماء بيميني على شماله، والمراد بهذا الاستنجاء وغسل الفرج والمذاكير مما لوثه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي من قري البصري. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكرين. قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد عن سالم بن أبي الجعد مر معنا وهو الغطفان الأشجعي أحد الثقات، عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس، بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام في العام السابع من الهجرة بعد عودته من عمرة القضاء بسيف، وسيف هذه قريبة من مكة وليست من الحرم إنما هي خارج الحرم، وماتت سبحان الله في نفس المكان ودفنت في نفس المكان. هذا أمر الله دبره سبحانه وتعالى. قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فيه خدمة المرأة لزوجها حسب ما تعرف عليه الناس، ولا تستنكف المرأة، إذا كان عرف الناس السائد هو خدمتها لزوجها لا تستنكف. قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين، أي صب على شماله أكفأ. هذا يعني إذا كان مفطرا الاغتسال من إناء، الاغتسال من إناء، إذا اغتسل الإنسان من إناء أو معون فليفعلها على سبيل الاستحباب. في الحنفيات والبزابيز هذه لا يتأتأ، إنما يمد يديه ويغسل مباشرة ويأخذ ماء ويغسل فرجه، أو الدش يأخذ من الدش، أمر ميسر وسهل الحمد لله. قالت: فصب على يده فغسلها مرة الأمر. قال سليمان: لا أدري، أذكر الثالثة أمر، ولا شك أن التحليف مستحب فيها. ثم أفرغ بيمينه على الشمال فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، أي أفاض الماء على رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة، فيه أن المنديل أو الخرقة مباح استعماله ولا يكره. فقال بيدي هكذا، يعني نفض يدي الماء ولم يردها، ولم يردها يعني ما أراد المسح، إنما آثر وفضل عدم التنشيف. ولا يفيد هذا الحديث كراهة التنشيف، لأن ما مدت بالخرقة وبالمنديل إلا لعلمها المسبق أن هذا جائز واستعماله جائز مباح. كان حديثا قرأنا أيها الإخوة الكرام لو عرفتم من عند أخينا أحمد زهر، حديث من الصحابة؟ حديث ميمونة رضي الله عنها. صحيح. من عنها؟ ابن عباس ابن أختها، وعبد الله بن عباس أحسنت. ومن عنه؟ قريب مولاه، قريب مولاه وتلميذه أحسنت. ومن عنه؟ عن سالم بن أبي الجعد. عنه سالم، وعنه من؟ الأعمش. وعنه؟ أبو عوانة، أبو عوانة فتح العين. وعنه؟ موسى بن إسماعيل. إذا شيخ البخاري عند أخينا محمد خليل. من هو شيخ البخاري؟ موسى بن إسماعيل أبو ذكي من طريق البصر. ومن شيخه؟ أبو عوان الله بن عبد الله الأشكري، وليس بصاحب المستخرج على صحيح مسلم. فصاحب المستخرج على صحيح مسلم متأخر. نعم، شيخ من؟ الأعمش. وشيخ الأعمش من؟ سالم بن الجعد. وشيخ من؟ ومن الصحابي؟ ومن عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ميمون. إذن صحابيان كلاهما روى عن آخر، ابن عباس روى عن ميمون على، ثم مولى ابن عباس روى عنه، ثم سالم، وعنه الأعمش، وعنه أبو عوانة، وعنه موسى بن إسماعيل. فمن يعطينا الإسناد عند أخينا محمد سلام؟ قال ابن البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب المولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها. أحسن، عن ميمونة بنت الحارث، وهي خالة ابن عباس، وهي خالة أيضا خالد بن الوليد. طيب، الحديث أو الباب الذي بعده باب إذا جامع ثم عاد، أي ما يكون حكمه؟ ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار أبو البحر قال حدثنا ابن عدي عند الشيخ محمد السلام. من ابن عدي؟ لا ليس هو صاحب لا لكن من اخر الناس، لكن لا الاسم هذا محمد بن ابراهيم. معنا يا اخوان عندنا ابن عدي او غيره يا اخوان، تاكدوا اشتبه عليها. محمد بن ابراهيم عندكم في الشرح؟ محمد بن ابراهيم في اين شيخ؟ الشاب الساري. عندك الشاب الساري أشار إليه؟ لكن ابن علي هذا أقصد محمد إبراهيم هو ابن أبي عدي. أنت عندكم في الشرح أول شيء في المثل ابن علي ولا ابن أبي عدي؟ ابن أبي عدي. ما هي بقى الكلام، ابن أبي عدي هي الصواب. هي الصواب. لا قصة الله يا شيخ، أعطينا بالمتن يا شيخ محمد. عندكم متن صافي من الدرس؟ أعطينا متن. أنا أقول هذا ابن أبي عدي، ما هو ابن عدي. شوف الشيخ ابن أبي عدي. ما الموضوع كده، بس عندك في المتن بقى؟ لكن ابن أبي عدي برضه. برضه ها؟ لك أنا ابن أبي عدي. أيوه أحسنت، هو صح كده. وأيضا يتأكد لكم الأمر من رجوع المتن. المتن أضاف. الشروح هذه تقع فيها تصحيفات. نعم. خلاف المد ففيه ضبط. ابن ابي عدي. ايوه ابن ابي عدي. على كل حال ابن ابي عدي. حتى محمد بن ابراهيم يا اخي. الحافظ الشرح قال لان كلا من ابن ابي عدي ويحيى رواه الحافظ بن الشرح. اثبت الرب ابي عدي. لا شك. طيب. خلاص. اذا ابن ابي عدي يا اخوه. اللي عنده ابن علي صوبه الحاشية، وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي. عرفتم يا أخوة؟ وبينسب إلى جده ويحيى ابن سعيد، وهو القطاع الأحول أبو سعيد عن شعبة، وابن الحجاج بن الورد العبد أبو رسطان عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر ابن الأجدع الهمداني الكوفي ثقة، عن أبيه محمد بن المنتشر الهمداني الكوفي قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وكأن ابن عمر يذهب إلى كراهة العودة إلى الجماع بلا اغتسال، بلا اغتسال معناه أو الطواف على عدة نسوة زوجات بلا اغتسال. الآن طبعا أنت ما يكون معك أكثر من امرأة وأنت مريت على عليهن بدون إذن التي هذه نوبتها وليلتها. منهم من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له أن يستأذن، ها؟ لكن الأصل عموم التشريع ولا تثبت خصوصية إلا بدليل ولا تثبت باحتمال. فلعل عبد الله بن عمر تشير عائشة رضي الله عنها لغض عليها تستدرك، واستدركات عائشة معروفة يعني كثيرة رضي الله عنه. نعم. عمر رضي الله عنه كان يرى الكراهة أن يصبح الإنسان محرما وهو متطيب. إذا في أمر التطيب جميل. فيحتاج منه هذا في كتاب إيه؟ كتاب الحج. نعم. المحظورات وما إلى ذلك. فتقول عائشة لا بأس إن الإنسان إذا كان محرما فيبقى معه أثر الطيب لا بأس. معنى أو ذهب يغتسل للإحرام وتطيب لا بأس، لكن لا تطيب في ملابسه. تطيب في رأسه وبدنه لا بأس، أما في ملابسه فلا. فهنا فقالت عائشة ماذا؟ قال ابن عمر ينكر مسألة إيه؟ أن الطيب يبقى أثره على المحرم. يعني أنت تطيبت بالليل أو تطيبت عند الاغتسال وأحرمت، بقي معك الطيب وأنت ماشي إلى مكة بعدما تجاوزت الميقات. إنما التطيب محظور بعد الإحرام. عرفنا يا إخوة؟ فهي تبين مثل هذه المسألة وتقول أنه لا حرج في هذا الفعل وهذه الصورة وهذه الحالة. قال ذكرت لعائشة وقال يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه، يعني كنت أطيبه فيبقى أثر الطيب، معناه فيطوف على نسائه باب الجماع ثم يصبح محرما وفيه أثر الطيب باطن، ينضح طيبا أو ينضح طيبا، فمعناه أن الطيب يشم منه وبقي أثره عليه عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من المحظورات على الحاج المحرم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ، احنا طبعا الآن الباب في ماذا؟ إذا جمع ثم عاد، ومن ضر على النساء بغسل واحد. طيب الحديث ده في ايه؟ يطوف على النساء. طبعا في بعض الروايات مفصل يجمع بين جماع النساء ولا يغتسل الا غسل واحد، لا باس بهذا، لكن الجماع من اصل ذاته وانت معك اكثر من امراه هل يكون بلا استئذان من هي لها نوبتها او ليلتها؟ لا يكون الا بعد استئذان، لان القسم واجب عليك معنا، ونوبتها هذه واجبة لها، فلا تفعل هذا إلا بعد استئذان، إلا أن يكون أنت معك امرأة حرة ومعك أمة. معنى؟ ومعك أمة. طيب الآن معك أكثر من أمة، طيب أتيت أكثر من أمة في ليلة واحدة، معك خمس إماء مثلا، لا يكون الاستئذان، انما الاستئذان ما تكون زوجه حره. عرفنا يا اخوه؟ كما ذكر هذا الامام مالك في موطئه رحمه الله. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام، وهو ام هشام بن ابي عبد الله الدستوائي، قال حدثنا ابي عن قتاده وهو من دعام السدسي، قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل أو النهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقهم؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. وقال سعيد عن قتادة إن أنس حدثه تسعون نسوة، يعني اختلف الرواة بين قال تسع نسوة أو إحدى عشرة نسوة. على كل حال يجوز هذا باستئذان من لا نوبة، هذا أمر ولا بأس أن يكون هذا باغتسال واحد، ولكن الاغتسال بين كل جماع وجماع أحسن وأفضل وأنشط، فكما فإنه أنشط للعرض كما في بعض الأحاديث. وهذا الاغتسال الذي بين الجماع وجماع من الأغسال المستحبة، من الأغسال المستحبة. قال باب غسل المذي والوضوء منه، يعني باب وجوب غسل الذكر من المذي وما نال الثوب وأنه من نواقض الوضوء، كذلك الوادي المذي على تسكين الذات أو بفتحها المذي، معناه كذلك الودي والودي هما نجسان بالاتفاق. وهل يغسل مذاكره بمعنى خصيتيه؟ لا، لا يجب، لكن على وجه الاستحباب وليس فيها حديث مرفوع، إنما يكفي في هذا غسل العضو ولا يجب غسل الأنثيين إلا إنها على سبيل الاستحباب، لأن العلماء يقولون غسل الأنثيين يتقلص به الماء، يتقلص به الماء، البرودة برودة الماء تقلص المذي فلا يندفع ويخرج فيتسرب عليك دون أدش. ومعروف أن المذي ماء رطب يخرج عند التذكر والتفكر والمتحرك، ويقولون الرجل يمذي والمرأة تقضي، يعني يخرج من هذا السائل الأبيض الرقيق عند التفكر أيضا وعند المداعبة وما إلى ذلك. باب غسل المذي لأنه نجس، والوضوء منه يعني من نواقض الوضوء. المني يجب منه الاغتسال وليس بنجس، المذي نجس ويجب منه الوضوء ولا يجب الاغتسال. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال حدثنا زائدة، زائدة بن قدامة عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم الكوفي ثقة ثابت، عن أبي عبد الرحمن وهو السلم التابعي، عن علي أبو الحسن رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكل فحل يمذي، ومذاء صيغة مبالغة، فأمرت رجلا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فقه علي وعقل وفطنته وحيائه، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ابنته في أن الصغير مع صغيره والنسيب مع نسيبه والختم مع ختمه يكره أن يذكر أشياء على سبيل التصريح، إنما يوكل أو يكني، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك، مع معنى في بعض الوقت وإيه يغسل ذكره وأنثيه، وهذا الزيادة هذه لا تصح. قال وفي بعض الوقت أيضا يا إخوة نضح ما نال الثوب منه. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعالم وكان بعيدا عن العرب. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه وسبق معنا نفس الحديث. قال سألته عائشة وذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيب. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تشددوا فيما لم يشدد فيه رسول. رخصوا حيث رخص النبي عليه الصلاة والسلام وحيث خففها. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا آدم، من آدم أيها الإخوة الكرام؟ أبي إياس. أحسن، ما اسمه أبي إياس؟ إذا قيل عبد الرحمن وقيل ناهية. هذا ابن أبي إياس العسقلاني بارك الله فيه. قال حدثنا شعبة من الحجاج بن الوليد العتكي. قال حدثنا الحكم بن إبراهيم عن الحكم، عفوا، عن إبراهيم الحكم بن عتيبة ومن الفقهاء فقهاء الكفر مشايخ الإمام الشعبي، عن إبراهيم وابن يزيد النخعي، عن الأسود أيضا النخعي الكفر من تلاميذ عائشة، عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام. وبيص أي بريق، معنى إخوان وبيص البريق اللي معاه، وبيص الطيب في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام. مفرق في الوسط، مفرق الرأس في الوسط. وهكذا كانت هيئة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يطيل شعره ويفرقه من الوسط. قالت وهو محرم عند الشيخ محمد سلام النحو الواو ايه. قال الشيخ محمد سلام في الدراسات في النحو كان شادد، ها؟ شادد ده لسعك شوي. انت طبعا من يوم امتحان عندش فصلت الظاهر في النحو ولا ايه؟ انا كنت امام بص في النحو لسه الايام دي بقى. تمام، مع الزواج يعني العقد الحكايه وكده كويس. الى ان هو ايه؟ هو الحال. هو الحال، احسن. طيب واللي بعدها نعرفه ازاي بقى؟ هو مبتدع، هو محرم خطر، والجمله من المبتدع والخبر في محل نصب حال. تمام؟ وهو المحرم. طيب اذا في يا اخوه دلاله على ايه؟ وقاء اثر الطيب على راس المحرم، لكن المحظور بعد الاحرام يتطيب او يقص اظافره او ياخذ شيئا من شعره، ها؟ او يلبس المفصل او الاعضاء او ياتي النساء او يعقد او يعقد لرب او يخطب، ها؟ او يخطب. ممكن ما بيخطبش، لكن واحد يقول له والله انت كويس، انا عندي بنت كويسه، ها؟ خطبه يخطب هو؟ لا، الصيد كذلك، يعني هذا الصيد، صيد الحرم، معنى يا اخوان محظورات الاحرام كثيره، وشرعها الله سبحانه وتعالى يعني تعظيما للحرم ترك، تعظيما للنسك ترك، معنى وما الى ذلك. قال باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. قال حدثنا عبدان، ما اسمه؟ عبد الله بن أيه؟ بن جبل؟ عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي. راوية المروزي عندك إيه؟ عندك إيه شيخ؟ المروزي. تمام. قال أخبرنا عبد الله شيخه عبد الله بن المبارك، معنى إخوة، هو أصل عبدان راوية عبد الله بن المبارك. فلما يقول أخبرنا عبد الله لا شك ولا ريب أنه ابن المبارك هو المقصود. قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة. ودائما إذا جاءنا هشام عن أبيه عن عائشة لا شك ان هشام هذا هو ابن عمر، هو شيخ الاسلام. ولا تذكرون ان ابن القطان الفاسي تكلم في هشام بن عروه انه تغير او اختلط، فدفع الذهبي رحمه الله في ميزانه حتى قال احسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان، فان هشام شيخ الاسلام، يعني لم يتغير مع عن إخوان لأنه لزال ثقة ثبتة ضابطا. هشام بن عروة عن أبيه، وهشام كان يقول أزهد الناس في العالم أهله، أزهد الناس في العالم أهله، وهذا أمر يعني في الغالب. فإن شعبة له ولد سماه سعد، فسميته سعدا فلا سعد ولا أفلح، وكان الإمام مالك ولده يطير الحمام ويلعب الحمام، والعلماء يسمعون من الإمام مالك من مشارق الأرض ومغاربها. والأعمش له ولد كانت في بلاه، هذا أمر الله سبحانه وتعالى في خطه لا في خط الشؤون. قال له اشتري لي حبلا، قال في طول كم؟ قال في طول كذا كذا، قال في عرض كم؟ قال في عرض مصيبة في فيه معنى. ولذلك الإمام مالك عنه مقولة يقول أربعة لا تأنس بهم رشدا، رجل لم يرتاح. طيب يعني الارتحال من هنا مثلا المنصورة، من هنا القاهرة، من هنا من هنا السعودية، من هنا اليمن، من دمياط جديدة لغد ما الارتحال جدا الارتحال من دمياط قديمة لغد ما كل ارتحال بإذن الله تمام. ولذلك الخطيب البغدادي يقول إن الله يرفع الأمة البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، إن الله يرفع البلاء. شوفوا المعاصي تعج من الأرض، نعم ملئت جورا وظلمة كما وستملأ إن شاء الله عدلا وقسطا إن شاء الله تمام. لكن ترون لكن بسبب بيوت الله، بسبب المساجد، بسبب عمار المساجد، بسبب طلاب الحبيب، الرحلة يدفع الله البلاء على هذا. إلا كان يجينا تسنامي يقولنا أكل ويرمينا رمي، لكن الله سبحانه وتعالى أو البحر أو انظروا في أمواج البحر، لو أطلق الله أمواج البحر هذا على الخلق من الذي يقبضها؟ لا أحد. لا أحد. لا تقول بقى دولة من الدول تجيب كالسحاب ولا تعمل حاجة ولا جدار عزيز ولا شيء ولا يعمل حاجة ولا جدار أولادي ولا جدار سبب الكلام معنا لا يقف أمام قوة الله سبحانه وتعالى. فكان يقول أربعة لا تأنس به المشتى، محدث لم يرتاح تمام، الثاني منادي القاضي، منادي القاضي كل شوية محكمة، كل شوية انتهت المحكمة، كل شوية قوم مجلس قوم وقف، طب هو مش فاضل هو مربوط بالقاضي، والقضايا كثيرة ومش هيفضى يتعدى. وإيه حارس الدار، حارس الدار كل ساعة غفير كل شوية يصيح على حرامي، امسك حرامي يمين شمال انه مشغول حامل سلاح على كتفه مشغول بالحراسة. وولدي المحدث، هذه المشكلة، ولد المحدث اللي هو يتكلم عليه شعبة ويتكلم عليه الأعمش، وهذا يعني شعبة يجي يسمع من الأعمش ولد شعبة بعيد، هذا لله في خط الشعبة. فكان هشام بن عروة من كلماته المرفوعة أزهد الناس في العالم أهله إلا من رحم الله، يخرج عن هذه القاعدة صور واستثناءات على وإلا معنى نماذج كثيرة وأمثلة، كم من عالم كان ولده عالم، كم من محدث كان ولده محدث معنى هون. لكن الكثرة الغالبة على ما ذكر هشام بن عروة. قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وعائشة خالت عروة معنى هون، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. أمر تخليل الشعر في الاغتسال يا إخوة لا يترك وهو على وجه الاستحباب المؤكد، معنى لو أن الإنسان ما خلل وتأكد أن الماء وصل إلى أصول الرأس لا بأس، لكن لماذا كان يخلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان شعره وخيرا عليه الصلاة والسلام، لكن لو فرضنا أن الرجل حالق رأسه مش هتيجي يخلي الرجل معنى. طب شعره خفيف قصير صغير، لا المهم يتأكد أن الماء وصل إلى أصول الشعر. طيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره، يعني كأنه يمشي شعره بأصابعه، هذا التخليل، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. باب من توضأ في الجنابة. قال ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. على هذا في باب أين؟ على الترتيب ما عندي. وقالت في حديث وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. وسبق معنا هنا قال البخاري حدثنا يوسف بن عيسى في باب من توضأ في الجنابة، وهو ابن دينار الزهري ثقة فاضل. قال أخبرنا الفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله المروزي ثقة ثبت. قال أخبرنا ثبت، إيش معنى ثبت؟ عند من؟ عند أخينا زهر. ثبت إيش معنى؟ فوق الثقة. ثبت فوق الثقة بتسكين الباء ولا بالتحريك؟ ثبت ليه؟ ثبت بالتحريك الفرس فرس كتاب ثبت أثبات جماعة ثبت مفروض الأثبات والأثبات هذا فارس، يعني يقول لك ثبت المراجع ثبت بالتحريك تحريك الباب، أما بالتسكين كما قلت والله شد درجة من درجات تحتي من أعالي درجات تحتي قال أخبرنا الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي. متى عهدنا به؟ قبل أسبوع؟ الليل. عن سالم ها؟ نعم أحسنتم الله تفضل أشياء أيضا ليلة. عن قريب مولى ابن عباس أيضا ليلة، عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة معنا فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. يعني الوضوء في الاغتسال من سنن الوضوء في الاغتسال من سنن الاغتسال الكامل، وإلا لو أن الإنسان انغمس هكذا وعمم بدنه بالماء ناوي رفع الحدث وتمضمض واستنشق لأجزأ غسله وصار هذا غسلا مجزئا. أما حديث ميمونة وحديث عائشة في وصف الغسل الكامل المستحب الذي به تنال الأجر والإنسان يجعل عادته إيه؟ عبادات، بخلاف الغافل. الغافل تقع عباداته عادات، هذه المشكلة. شوف بالنية تعمل إيه؟ وين يرتقي العمل؟ وبالغفلة وين يروح؟ ينزل العمل، وين ينزل بعيد. قال ثم تنحى فغسل رجليه. قال فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده. سبق معنا. قال باب إذا ذكر في المسجد، أي تذكر وتفرع وافتكر أنه جنوب، خرج كما هو ولا يتيمم. معنا يعني يخرج يغتسل حتى لو ذكر. هذا هو الصحيح، لو أن الرجل قام في آخر وقت هو محترم هل يتيمم او يغتسل؟ الصحيح من اقوال اهل العلم، وفيها نزاع خلاف، انه يغتسل وينشغل بالاغتسال ولو خرج ثم يصلي بالطهاره المائيه ولو بعد خروجه، فانه فعل ما أمر به. إخوان وإن كنتم جنبا الآن فاطهروا. يعني انت بالنسبه لك يا اسمعوا الشيخ عليك غالي عندهم قول على طول خد الشيخ محمد سلامه اجعله امام اجعل الوليد امام ما هو انت عندك زمان كثير الحمد لله الله يجزيك خير. قال هنا يا اخوان طبعا في هناك من يشير الى انه ايه اذا تذكر انه جنب يتيمم فهنا الان الامام بخاري يشير الى قال ولا يتيمم. قال حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي الجعفي اربعه من مشايخ الامام بخاري بل خمسه ممن اسمهم عبد الله بن خلف. فمن هم ايها الاخوه الكرام عندك؟ قال احمد الزهر عبد الله بن محمد المسندي الجعفي هو هذا صاحب عبد الله بن محمد بن ابي الاسود جميل عبد الله بن محمد بن ابن اسماء ابن اسماء كمان عبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المصنع الرابع الخامس عبد الله بن محمد النفيلي معنا. قال حدثنا عثمان بن عمر وهو ابن فارس العبدي ثقة قال أخبرنا يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر متفق على جلالته وإتقانه عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال أقيمت الصلاة عدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام فينا صلى ذكر أنه جنب فقال لنا قبل أن يكبر تكبير الإحرام وهذا أصح الرواية هناك روايات أنه لم يتذكر بعد أن كبر تكبير الإحرام الصواب أنه تذكر قبل تكبير الإحرام فقال لنا مكانكم أي الزموا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا الرسول يقطر وكبر فصلينا معه. وبعدين تلاحظون اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام في غاية من السرعة. المشكلة ان واحد يغتسل في بعد ساعة هذه مشكلة فمننا بيشق علينا الأمر وإلا الأمر سهل جدا. يعني فرضنا في مسجد دار السلام وقع هذا الشيء طب الحمامات هي بجانب جوار الإمام ها سهل جدا في دقيقتين يصب الماء وهم واقفين كده. وهل يقيم الصلاة من جديد؟ لا لا يشرع إنما يصلون بالإقامة التي أقاموها من قبل. ففي جواز الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام ممكن يطول فصل ممكن واحد احتاج الإمام مثلا في حاجة بعد ما أقام الصلاة كاد الإمام أن يكبر جاءه رجل يريد حاجة من الحوائط فقعد خمس دقائق عشر دقائق طال الفصل يكبر الإمام تكبير الإحرام ويدخل في الصلاة بلا إقامة جديدة. عرفنا يا إخوان؟ قال تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري ما شاء الله يعني الأوزاعي ومعمر ويونس كلهم عن الزهري. باب نقض اليدين من الغسل عن الجنابة يعني جواز هذا وإباحته على إخوة لتخفيف الماء عن البدن. ومنهم من يقول يكره ليه؟ عشان حديث فضل الوضوء يتساقط تتساقط الجنوب مع اخر قطره فيخليه براحته. هو هذا اللي قالوا بالكراهه من هذه الوجهه ها. قال باب نبض اليدين من الغسل عن الجنابه. قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبله لقب بعبدان لشده عباده كثرت عليه السجود دي. وعبدان هذه صيغه ايه؟ صيغه مبالغه بس بطريقه ايه؟ الفرس لغة الفرس معنى الفرس عندهم ايه يعني طريقة في في التكفير والمبالغة غير صيغ العربية. أنا يعني عندهم مثلا عليك لقب لواحد دي صيغة مبالغة عندهم، معنى عندهم عبدان وعندهم مثلا كوسج، هذه كلها يعني ألقاب وصفات تصيغ مبالغة. قال أخبرنا أبو حمزة محمد بن ميمون المروزي السكري بن أئمة الحديث قال سمعت الأعمش الشيخ سليمان بن مهران أبو محمد عن سالم. شوف الإمام بخاري حديث واحد كرره كم مرة مع كل حديث وطرق مختلفة، ربما يتفق طريق بس هو أيضا دقة عنده عجيبة جدا بيغير بين المشايخ. شو كان أول مرة يذكر من طريق أبي حمزة سكين، مرة جاء به من طريق عبدان عن عبد الله المبارك صح. طيب هو حديث واحد يستنبط منه هذه الأبواب يعني يدلك على على فقه الإمام البخاري رحمه الله. يقول قالت ميمونة وضعت النبي عليه الصلاة والسلام غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يده. في جواز فعل هذا مثل ايه؟ مثل الاغتسال، اغتسال الانسان بدل ما يشبع بالماء. اما في الوضوء فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه فعله. وبعدين انتوا عارفين معنى حديث ضعيف او لعله موضوع فيه ايش؟ النهي عن نفض الايدي فانها من مراحل الشيطان. ها؟ حديث بيذكروه في كتب الحديث الضعيف والموضوع. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، يعني استحباب التيمم. معنى يا إخوة، وكان وقالت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في ترجله وفي تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. طيب قال خلاد حدثنا خلاد بن يحيى وابن صفوان من كبار مشايخ الإمام البخاري رحمه الله صدوق رمي بالإرجاء، صدوق رمي بالإرجاء. قال حدثنا إبراهيم بن نافع والمخزومي المكي ثقة حافظ عن الحسن ابن مسلم ابن يناق تسديد النون المكي ثقة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. على كل حال معنى غسل الحيض وغسل الجنابة واحد إلا في شيء واحد، وهو أن الحائض تأخذ فرصة ممسكة وتضعها في المحل تحشو بها المحل لتطيب الموضع هذا، وإلا غسل الجنابة هو كغسل الحيض إلا في هذا الموضع. وأيضا يستحب فيهما تقديم الشق الأيمن على الشق الأيسر. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. كان عثمان رضي الله عنه شدة حيائه لا يغتسل إلا وقد شد عليه ملابسه. عن الإخوة باب من اغتسل عريانا، هذا جائز. اغتسل موسى عليه السلام عريانا وكان بنو إسرائيل عفوا يعني يغتسل عاريا لكن محجوبا مختبئا، حتى قالوا يعني ما يغتسل هكذا وحده بعيدا منا إلا به شيء. هم كانوا يغتسلون عراة يرى بعضهم بعضا، لا حياء ولا مروءة ولا نخوة معنا ولا أدمية، هذه مش أدمية أن يغتسل عراة هكذا وده بينظر فيه ده وده بينظر فيه ده، ويزيد الأمر وطأ الشدة وطأ لو كانوا رجال ونساء من المصائب الكبرى. فاغتسل موسى عريان لما وضع ثيابه على الحجر، أخذ الحجر كما تعلمون. أيوب كذلك معنا اغتسل عريانا في الحديث هنا. وقال بهز عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا الحديث في السنن. وبهز بن حكيم ليس له حديث مسند في الصحيح، إنما ذاك بهز بن أسد العمي وأخوه معلى بن أسد العمي. في هذا يقول الله أحق أن يستحي منه من الناس. فيه إيش؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عوراتنا يا رسول الله ما نأتي منها وما نظر، فقال احفظ عوراتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال أرأيت إن كنت خاليا يا رسول الله؟ قال الله أحق أن استحيا من الناس. معنى قال حدثنا إسحاق بن نصر وهو البخاري صدوق، قال حدثنا عبد الرزاق والصنعاني عن معمر وابن راشد أبو عروة نزيل اليمن وهو بصري، عن همام بن منبه وأخوه وهب بن منبه عن أبي هريرة، وهذه الصحيفة المعروفة الصحيحة أكثر من الإمام مسلم وأقل من الإمام بخاري. يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت بني إسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى بعض، كان موسى يغتسل وحدهم، فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أضر مرض في خصيته. فذهب مرة يغتسل ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، شاء الله سبحانه وتعالى هذا. وهذا يدلكم أن الحجر إدراكا لكن لا نعلمه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بني إسرائيل إلى موسى وقال والله ما في موسى من بأس، فأخذ ثوبه فطبق بالحجر ضربا، فقال أبو موسى والله إني طيب أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر على ماذا؟ ستة أو سبعة، ستة أو سبعة ضربا بالحجر. تفي من هذا القدر يا إخوان، على أمل يقابلكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى.